والعشرون مع النداء السادس والعشرين وهو في وجوب الثبات على الإيمان وتقويته والتحذير من ضد الإيمان ألا وهو الكفر والعياذ بالله تعالى. هذا النداء السادس والعشرون من نداءات الرحمن لأهل الإيمان وهي 90 نداء. هذا النداء الذي انتهينا إليه بفضل الله ومنته فحواه مضمونه هو وجوب الثبات وعدم التقهقر أو التراجع على الإيمان الذي هو بمثابة الروح، فالحياة بدون روح لا وجود لها. والعبد إذا عدم الإيمان فهو أيضا موجود وغير موجود. الثبات على الإيمان وفي تقوية الإيمان، لأن الإيمان كهذه الطاقة الكهربائية تضعف فتقوى، فإذا قوي إيمان العبد استطاع أن يفعل ما لا يخطر بالبال، وإذا ضعف إما أن يقف أو يتراجع ولا ينتج خيرا. فلهذا دعانا ربنا وله الحمد والمنة، دعانا إلى أن نثبت ثبوت الجبال الراسية على إيماننا، ولا نسمح أبدا بأن يحصل في أي خلل فتضعف طاقاتنا ونعجز عن مواصلة السير إلى دار السلام. مرة ثانية أو ثالثة، مضمون هذا النداء الكريم هو وجوب الثبات على الإيمان وتقوية الإيمان. وهل الإيمان يضعف ويقوى؟ إي والله، بلا جدال في هذا. والتحذير من الكفر والعياذ بالله. وها هو ذا النداء نتغنى به وقتا ما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا الضلال القريب يرجى لصاحبه العودة، ولكن إذا بعد ضلاله لا تتأتى له العودة. أنت تريد الشام أو اليمن؟ قال أريد الشام. فمشى جنوبا، فإن مشى 100 كيلو 200 300 يمكن يرجع، ولكن إذا مشى عادلا عن مراده 1000 2000 كيلو كيف يرجع؟ فلهذا الضلال يكون بعيدا ويكون قريبا. فالضلال القريب صاحب إذا نبه، إذا علم انتبه الطريق وراءك، في الإمكان يعود ويرجع، صحته وافية، زاده معه. لكن إذا ضرب في الأرض مسافات كيف يرجع؟ لو هم بالرجوع يموت في الطريق إن قطعت حاله. هذا لأن الله عز وجل يذكر لنا في كتابه الضلال البعيد. على سبيل المثال، شخص تسلط عليه شيطان فأوقعه في معصية من معاصي الرحمن. فإن نبه ذكر وعظ خوف في الأسبوع الأول في الثاني في الثالث في العام الأول في الإمكان الرجوع، ولكن إذا استمر على تلك المعصية عشرات السنين أنى له أن يتوب، ما يستطيع. أقرب مثال الدخان الذي تعاطاه من أيام في الإمكان من الليلة يرجع، عرف قبحه وأذاه وضرره فرجع، والذي تدخن أو دخن 50 سنة و40 عام قل ما يرجع. وأزيدكم بيانا أن الله تبارك وتعالى فرض علينا التوبة الفورية في كل ذنب. التوبة هي الرجوع إلى الله بعد الخروج عن طاعته. هذا الخروج أمرنا الله تعالى أن نعجل التوبة ولا نستمر عليها، وإلا انقطعنا ولا نستطيع أن نعود إلى جادة الصواب وطريق الحق. وقرأوا لذلك قوله تعالى من سورة النساء أيضا: إنما التوبة على الله، إنما التوبة حق على الله، يعطيها من طلبها ورغب فيها. لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة المتأكدة الواقعة لعبد لما ارتكب الجريمة ما كان متعمدا متحديا لله وشرعه ورسوله وعباده، ما في قلبي هذا التعمد. ثانيا يتوب من قريب، لا يتوغل في هذا الذنب 10 سنين بعد ذلك ما يتوب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. أعيد القول عباد الله، التوبة يجب العود إلى الذنب بعدها على الفور، لا تقول السنة المقبلة أو حتى أحج حتى يتزوج فلان، هذا كله قد يعوق التائب من التوبة. فالتوبة بإجماع أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى اليوم أنها تجب على الفور. زلت قدمه سقط على الفور، يرفع راسه ويعود الطريق مستغفرا باكيا نادما. أما أن يواصل الذنب يوما بعد يوم وعام بعد عام، هذا قد يحال بينه وبين التوبة حسب سنن الله في الخلق. وحسبنا أن يقول تعالى: فقد ضل ضلالا بعيدا، كيف يرجع؟ ومع النداء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية من عجائب القرآن. القرآن عجب وإلا لا؟ لو سمعته أو قرأته وكنت ذا وعي بصيرة لرفعت صوتك وقلت إن هذا القرآن عجب. ويدلك لذلك أن إخوانا لنا من الجن رضي الله عنهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا من نصيبين إلى مكان بين مكة والطائف فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الصبح فأسلموا. هؤلاء من الجن لما رجعوا قالوا لقومهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن به. وفد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض نصيبين بالعراق فوجدوا الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح في بطن نخلة ما كان بين مكة والطائف فسمعوا القراءة وعادوا دعاة هداة مبشرين. وإليكم كلماتهم المسجلة في هذا الكتاب الكريم. يقول تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. هؤلاء كانوا متهيئ الإيمان لأنهم آمنوا بالشرائع السابقة. يهدي مصدقا لما بين يديه إلى أن قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله فآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. هؤلاء زمرة من الجن وفدوا لما بلغهم ظهور النبوة التي يتطلع إليها العالم بأسره في تلك الأثناء ما إن حضروا مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عرفتم كيف قالوا لبعض أنصتوا لم يسمحوا لإخوانهم أن يتكلموا حتى ما يعطلوا السماء أنصتوا وسمعوا وعادوا هداة دعاة مبشرين وهم الذين نزل فيهم قول الله ربنا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في كذا آية من هذه الصورة والتي سماها الله سورة الجن سماها الله سورة الجن. إذن هذا النداء الكريم يشمل المؤمنين بحق وهو يدعوهم إلى التثبت يدعوهم إلى الثبات لأن الفتن تعرض والمحن تتوالى فإذا ما ثبت المؤمن سوف يفقد هذا النور ويدخل الظلام مع أهله. ثانيا يشمل المنافقين الذين آمنوا في الظاهر وكفروا في الباطن محافظ على سمعة على مركز على تجارة على حياته وأولاده فيضطر إلى أن يعلن عن الإيمان الصوري يصلي يخرج للجهاد مع الرسول وليس في قلبه إيمان. فهذه الآية تتناول المنافقين وتتناول اليهود الذين كانوا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الديار وهم ثلاث قبائل بنو قينقاع بنو النضير بنو خويمة. إذن فالآية تدعوهم إلى الإيمان الصحيح لا يؤمنون بما أنزل الله على موسى وداود ويكفرون بما أنزل على عيسى ومحمد. والقرآن حمال الوجوه. آية هذه اشتملت على دعوة الله للمؤمنين الصادقين للمؤمنين الكاذبين للمؤمنين المنحرفين الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض لما شملتهم؟ لأن الرب ربهم جميعا، لأن السيد سيد الجميع، لأن المولى مولى الكل، وهؤلاء كلهم عبيده. وإن اختلفوا في بواطنهم فالأصل أنهم عبيد الله، يجب أن يستقيموا على منهجه ليكملوا ويسعدوا. أعود فأقول، هذا النداء وجه إلى ثلاث طوائف: إلى المؤمنين بحق فدعاهم إلى الثبات حتى لا يتزعزعوا في أوقات الزعزعة، واشتمل أيضا على توجيه أهل الكتاب إلى الإيمان الصحيح، لا يؤمنون ببعض ويكفون ببعض، وكذلك توجيه المنافقين ليعودوا إلى الحق ويظهروا الإيمان كما أظهروا باللسان يظهروا في قلوبهم. ومنة الله على الجميع، إذ هو مولاهم ووليهم، لا يريد لهم إلا كمالهم وسعادتهم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صاحب الضلال البعيد ممكن يرجع؟ ما هو معقول، عمره انتهى، زاد انتهى، كيف يرجع؟ إذن التحذير من الضلال البعيد، عجل بالتوبة قبل أن يحال بينك وبينها. عندنا أمثلة أيضا، مرأة وسوس لها شيطان إنسي وقال: ما هذا الحجاب وهذا التزمت وهذا هذا، اكشفي عن وجهك، اخرجي شاهد الحياة كغيرك. هذه فجأة خرجت في الحي كاشفة متعنطرة، فما لقيها رجل ولا مرأة إلا قال: اتق الله يا أمة الله، عود إلى بيتك، غطي محاسنك، هذه ترجع وبسهولة تعود إلى حجابها وطهرها. لكن الذي قضت 40 سنة وهي تتعنطر كاشفة حتى عن فخذيها، ترجع هذه؟ إذا قلت ترجع توبي، ما هي مستعدة أبدا، لأن توغلت، مشت بعيدا في الضلال. لو كان ضلالها قريب ترجع، لكن الضلال البعيد. ومن هنا معاشر المستمعين والمستمعات، التوبة التوبة والتعجل بها. إياك أن تقول سأتوب، لأن الله قال: ثم يتوبون من قريب، والقرب نسبي، من قريب. حالنا فقط حال من يمشي وإذا به يسقط، لما سقط ما يبقى على الأرض أيام وليالي على الطغيان ينهض، هذا يواصل مسيرته إلى دار السلام. لكن إذا بارت البعير وثبت على تلك الجريمة ما يخلص منها. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، هذا هو القرآن. لما قال نزل على رسوله؟ لأن الكتب السابقة تنزل جملة واحدة، إلا هذا القرآن العظيم نزل في خلال 23 سنة، وهو ينزل اليوم بعد اليوم، بل والساعة بعد الأخرى، ما إن اكتمل وتم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور نزلت دفعة واحدة جملة واحدة. أما قوله والكتاب الذي أنزل من قبل، هذا كيف نزل؟ منجم مفرق ولا في دفعة واحدة؟ وتسمى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومع الشرح الآن أيضا نزداد معرفة بإذن الله. قال الشارح اعلم أيها القارئ الكريم، من القارئ الكريم هذا؟ الذي وضع كتاب النداءات على سريره بجانب رأسه قبل أن ينام يسمع نداء الله، يسمع الله يكلمه يأمره أو ينهاه، يبشر يحذره يعلمه ويزيده. فإذا سمع نداء الله وفهمه نام على رحمة الله. هذا هو القارئ، إذ هذا الكتاب ينبغي أن يوجد في بيت كل مؤمن ومؤمنة. قولوا ليما توجب هذا يا شيخ؟ هذا إيجاب أدبي فقط. أنا أسألك إذا كان لك سيد أمرك له وبيده ويناديك 90 مرة وأنت وضعت القطن في أذنيك، كيف حالك مع سيدك؟ هل تستطيع أن تعتذر تقول مع الأسف أنا ما سمعت أو ما بلغني؟ أين كنت يا عبدنا؟ ما كنت مع أوليائنا وعبيدنا؟ كيف يسمعون وأنت ما تسمع؟ فلهذا هذه النداءات 90 قد حاوت واشتملت على كل ما يكمل الآدمية ويسعده في الحياتين، لا يعرض عنها إلا هالك، ولا يجهلها إلا جاهل متوغف الجهل. ها نحن نسمع هذا النداء، أليس أعذب من السكر وأحلى من الحلوى؟ لو كنا كافرين والعياذ بالله أو مشركين نجد في حلاوة، نجد في رغبة لنا لأن نسمع الجواب؟ لا، ظلمة الكفر حالة. لكن مع الإيمان نجد هذه اللذاذة. والنداء يتناول المؤمنين الصادقين بقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله أي يثبتوا، ويشمل أيضا المنافقين لأم يتظاهرون بالإيمان ويخفون ويستبطنون الكفر في قلوبهم، ينتظرون الفرصة التي تتاح لهم فيعود إلى الشرك كما كان. ويشمل أهل الكتاب الذين يتخيرون يؤمن بكذا ولا يؤمن بكذا، هذا عبث لعب وباطل. قال اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي يشمل المؤمنين حق الإيمان، وهم ممن آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فناداهم ربهم تعالى بعنوان الإيمان الذي هو صفتهم. ما هي صفتنا نحن؟ البياض السواد، صفتنا الإيمان. يا أهل الإيمان، دي الصفة. وهل هناك أعز من هذه وأغلى؟ بلايين العقلاء إن شئت قلت في الشرق والغرب يوميا يموت عشرات الآلاف على الكفر، استطاعوا أن يؤمنوا؟ الإيمان هبة إلهية عطية ربانية لا تطلب أبدا، وإنما هي منحة الله لعبده. كم وكم من هو أعقل منا وأفهم وأعلم ما آمن ولا عرف الطريق إلى الله. فالإيمان أكبر نعمة أنعم الله بها على عباده المؤمنين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذن قال الشارح: اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي يشمل المؤمنين حق الإيمان، وهم من هم؟ وهم ممن آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فناداهم ربهم تعالى بعنوان الإيمان الذي هو صفتهم، صفة ثابتة لازمة كبياض الأبيض وسواد الأسود لا تتحلل. ناداهم بصفة الإيمان، ناداهم إذن ليأمرهم بماذا؟ بالثبات على إيمانهم. ناداهم بعنوان الإيمان ليأمرهم بالثبات على إيمانهم وبتقويته وزيادته حتى يبلغوا أعلى مستوى فيه وهو اليقين. أعلى مستوى في الإيمان ما هو؟ اليقين. آمن ولم يوقن، لكن خطأ في طريق الكمال، فلا يزال يخطو بإيمانه ويقويه حتى يبلغ مستوى اليقين. اليقين في علم اليقين وعين اليقين أيضا. فلهذا يبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأساليب، منها قوله في الصديق أبي بكر رضي الله عنه يقول: لو وضع إيمان الأمة في كفة ميزان ووضع إيمان أبي بكر في كفة مقابلة لرجح إيمان أبي بكر عن إيمان العالم. والآيات لما تنزل يقول تعالى: زادتهم إيمانا. كل آية تنزل تزيد المؤمن إيمانا، تزيد طاقة النور طاقة أخرى حتى يبلغ المستوى اللائق وهو اليقين. فها هو هنا تعالى يأمر المؤمنين بحق ليزدادوا إيمانا فوق إيمانهم ليرتفعوا به حتى يبلغوا درجة اليقين. اليقين أعظم من العلم. قال: ويشمل هذا النداء أيضا ويشمل المنافقين وهم المؤمنون في الظاهر، الكافرون في الباطن. وما أكثرهم في المدينة أيام نزول هذه الصورة القرآنية الكريمة، ما أكثرهم. فالمنافقون من العرب بالذات من اليهود ينتظرون متى تنكسر هذه الدعوة تنطفئ. ما مر بنا كيف صفقوا في غزوة أحد وقالوا: هيا نعلن ولاءنا لأبي سفيان، فهم يتربصون بهم الدوائر. فلهذا هم مصرون على الكفر ويظهرون الإيمان للحفاظ على وجودهم. لو أعلنوا كفرهم لقاتلهم الرسول، أيترك كفار في المدينة؟ لكن يستاترون بستارة زائفة، ولكن مع هذا فيها خير، جلهم دخل في الإيمان منافقون. لكن آيات القرآن، هذا المطر، هذا الغيث الإلهي يوما ينزل، كلهم دخلوا في الإيمان إلا عدد بسيط مات على الكفر. ما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المدينة منافق، انتهوا. قال وما أكثرهم في المدينة أيام نزول هذه الصورة القرآنية الكريمة صورة النساء، أمرهم أن يؤمنوا الإيمان الحق، وهو الإيمان بالله وبرسوله وبلقائه وبملائكته وبكتبه والرسل عامة، واليوم الآخر والقضاء والقدر. من المعلوم لدى المؤمنين والمؤمنات أن أركان الإيمان ستة بلا خلاف. أركان الإيمان، دعائم الإيمان، أعمدته التي يقوم البناء عليها ستة. لو سقط ركن انهار البناء وكفر صاحبنا. وقد جاءت هذه الأركان في القرآن موزعة في البقرة في هذه الصورة في صور، لكن حسبنا من ذلك حديث جبريل عليه السلام. حديث جبريل، نعم، من جبريل هذا يرحمك الله؟ هذا رسول رسولي، رسول الله إلى رسول الله، رسول ربنا إلى رسولنا، والحمد لله، الأول لنا والثاني لنا. لو ما كنا مؤمنين ما نقول هذه الكلمة، رسول ربنا إلى رسولنا. فجبريل عليه السلام في حديث الصحيحين فجأة والأصحاب جالسون جلوسنا هذا، إلا أنهم أطهى وأصفى وأقدس، وفي هذا المسجد، وإذا بجبريل يأتي في صورة رجل وشبهه بدحية بن خليفة الكلبي، وهذا أوتي حسن صورة واستقامة وكمال عجب، ومن هنا رشح لأن يكون سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث به سفيرا إلى بلاد الروم. هذا دحية بن خليفة الكلبي الأنصاري جاء جبريل في صورته، ومن هناك شق الطريق بين الصفوف حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف فعل؟ قال فوضع ركبتيه إلى ركبتيه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. صورة عجيبة لمن يتلقى العلم. والسر في هذه المفاجأة الغريبة أن القرآن نزل وحذر من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم في كثرة الأسئلة والتعنت. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. إذن فهدأ الموقف وأصبح الأصحاب لا يسألون، يستحون، يخجلون. فإذا جاء أعرابي فرحوا، لأن العربي ما تأدب بعد، يسأل وهم يستفيدون. والشاهد عندنا في حديث جبريل، والمفروض أن يكون مكتوبا على باب كل مؤمن لوحة يحفظه الكبير والصغير، فلما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم كيف يتلقى العلم بكل طاقته البدنية والروحية، فقال أخبرني يا محمد عن الإسلام. لمن ما قال يا رسول الله؟ لأنه ما عرف بعد، لو قال أخبرني يا رسول الله لقالوا هذا مؤمن. أخبرني يا محمد عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه قاعدة أولى، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قالت الأصحاب عجبنا لو يسأل ويصدقه، ما شاهدنا مثل هذا الموقف، يسأل سؤال جاهل ليتعلم ثم يوقع قول صدقت، إذن هو أعلم. واندهشوا، ثم قال أخبرني عن الإيمان يا محمد، وهذا محل شاهد. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. قال صدقت. فعجبنا لو يسأل ويصدق. عرفتم جواب جبريل الرسول ولا لا؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. كم ركنا؟ ستة. هل يقوم البناء على خمسة أركان؟ إذن قال أمرهم بأن يؤمنوا الإيمان الحق، وهو الإيمان بالله وبرسوله ولقائه. لقاء من؟ لقاء الله. أين نلتقي بالله يا عباده؟ دلونا أين نلتقي بربنا؟ في لقاء يومي. انتبهتم؟ لقاء يوميا عندما نتطهر ونستقبل بيته ونقول الله أكبر في نافلة أو فريضة، نحن والله لمع الله، إننا بين يديه وإن لم نرى فهو يرانا. واذكروا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يقول المصلي يناجي ربه، المصلي يناجي ربه. ما معنى يناجي؟ يتكلم معه سرا. المناجاة حديث السر وإلى لا. ويقول إن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة، يقبل الله عليك وأنت بين يديه تصلي. واللقاء المأمور به هنا هو اللقاء يوم القيامة، حيث تتطاير الصحف دواوين الأعمال وينصب الصراط ويقام الميزان، وهيا بنا إما إلى الجنة وإما إلى النار، كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، لا وسطية، إما هبوط وإما طلوع، إما سعادة وإما شقاء. تعرفون القضاء هذا والقدر أيها المستمعون؟ كيف الإيمان بالقضاء والقدر؟ الجواب أعطيكم مثالا حيا ناطقا. لا تسألوا بعده عن كيفية الإيمان بالقضاء والقدر. مهندس معماري ولعله جالس عندنا، تمر به وهو جالس على كرسيه وأمامه طاولته التي يضع عليها أدواته. السلام عليكم وعليكم السلام، والقلم في يده والورقة بين يديه وهو يرسم. ماذا تصنع؟ أنا الآن أرسم صورة لفيلا من أنظر الفيل في العالم، أو لقصر من قصور، أو لعمارة من ناطحات السحاب، ويأخذ يرسم يرسم يرسم عدد الغرف، عدد الأبواب، ألوان المفاتيح، كل شيء على الورقة، عرفتم؟ ويعطيه لصاحب القوة على التنفيذ، فيطبقون ما كتبه حرفيا، حتى نوع المفتاح، أنواع الشبابيك، وكتبه. هذا موجود وإلا لا؟ أو في من يقول لا لا لا أنا لا أؤمن بهذا، فأقول هذا الكلام يضحك الناس عليه. إذا كان هذا الآدمي عبد الله يرسم هذه الرسومات وتطبق وتنفذ فتتم، فما بالكم بمن يقول للشيء كن فيكون. وفي الحديث الصحيح كان الله ولم يكن شيء معه، لا جن ولا نار ولا إنس ولا جن ولا ملائكة، كان الله ولم يكن شيء معه، ثم خلق كل ما أراد أن يخلق. قبل أن يخلق كتب ذلك في كتاب، رسم ذلك على لوحة تسمى اللوح المحفوظ. فلا يمكن أن يحدث في الكون حدث لم يسبق أن رسم في ذلك اللوح، والله لا وجود له. كل أحداث العالم منذ أن كانت إلى نهايتها موجودة في ذلك السجن، يسمى باللوح المحفوظ، كتاب المقادير، يسمى الإمام المبين. إنا كل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآن تتضايق تقول ما فهمت القضاء والقدر؟ ممكن؟ القضاء هو الحكم، حاكم الله بأن يوجد كذا، والتقدير في الهيئة والزمان والمكان كما قدر الله. فلهذا قولك القضاء والقدر متلازمان، أولا قضى بأن يكون الشيء الفلاني، ثم وضع الترتيبات لوجوده، هذا القضاء والقدر. معاشر المستمعين، آمنتم بالقضاء والقدر ولا لا؟ الذي لا يؤمن به هو كافر، كاليهود كالنصارى كالمجوس، لأنه كذب الله عز وجل وكذب رسوله ويبقى مؤمنا. والله يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، كذا إنا كل شيء خلقناه بقدر، فلا عبث بالحياة أبدا. هل تسمعون الصوت هذا؟ والله لا، مكتوب حرفيا، وإشارة يدي هذه والله كما هي. لا يمكن أن يكون شيء ولم يسبق أن الله كتبه في ذلك الكتاب أبدا. فمن هنا كان الإيمان بالقضاء والقدر قوة دافعة للمؤمن تعجب منها الأبيض والأسود. الشجاعة العظمى التي فاز بها أصحاب رسول الله من أين أتتهم؟ من أكل لحم البعير، والله من إيمانهم بالقضاء والقدر. في حين أن أعداء الإسلام شوهوا هذه العقيدة وكذبوا الناس فيها وحملوا تلامذتهم على لا إيمان بالقضاء والقدر لينهاروا. الذي عرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأ لم يكن ليصيبه أيجبن هذا؟ من أين يأتي الجبن والخواء والضعف؟ عرف هذا أعداؤنا وفعلوا العجب في إفساد هذا المعتقد ونددوا به لأنهم عرفوا أنه القوة الدافعة. هذا الذي صاحب يصمد في وجه الخيول والرجال. لعل السامعين ما فهموا بربريتي أعيد وإلى لا؟ عاف الخصوم أن القرآن روح ونور فأبعدوهما عن المسلمين القرآن إلى الموتى نجحوا وإلى لا؟ وعرفوا أن الشجاعة الخارقة منشأها منبتها الإيمان بالقضاء والقدر فشوهوه للناس تشويه كامل حتى انهار بناهم وسقطوا وما أصبح أحدنا يرجو أن يقول كلمة حق في حين أن الرسول يقول لابن عباس ابن عمه الغلام يا ابن عباس اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك لما الخوف إذن؟ لما الجبن؟ تريد أن تنجو من القضاء والقدر؟ مستحيل. إذن قابله وأقبل عليه بروح أفضل من هزيمة والبلاء نازل لا بد. قال فمن رحمة الله بالعباد ناداهم بعنوان الإيمان وأمرهم بالإيمان الحق لينجوا ويسعدوا. هم مؤمنون ناداهم بعنوان الإيمان وأمرهم بالإيمان. كيف هذا؟ معنى أثبتوا زيدوا في طاقات إيمانكم حتى تبلغوا مستوى اليقينيات لأن الإيمان إيمان بغيب. قال كما يشمل هذا النداء مؤمني اليهود الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. هذا النداء يشمل اليهود وإلا لا؟ ناداهم لأنهم عبيد يريد كمالهم وسعادتهم. إذن يشمل اليهود الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفون بعض. كفروا بعيسى وإلا لا؟ بن عمهم وإلا لا؟ أو هذه العبارة ما تصح، ما هو بن عمهم، بن عمتهم أو أختهم. فعيسى عليه السلام هو بعث لبني إسرائيل لا للروم ولا للصين ولا للهند. عيسى رسالته محدودة إلى بني إسرائيل واعتنقها الروم خطأ وضلال وكفروا بالوحي الإلهي ورسالة البشرية العامة. والشاهد من هذا أن عيسى عليه السلام كفر به اليهود وحاربوه وتآمروا على قتله وقتلوا من شبه لهم به وقالوا في ابن زنا وقالوا في أم عاهرة وقالوا فبأسرة من أسرهم. لكن لما جاء عيسى يصرفهم على الباطل والخبث والتمرد والعدوان وقتل الأنبياء ضجوا وأعلنوا عن كفره وقالوا وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. بأي حق يكفرون بنبي ويؤمنون بآخر؟ إما أنتم بكل أنبياء الله أو كافر بالكل. أما أن تتخير معناه أنك تتبع شهواتك وأهواك ومنافعك الدنيوية. قال كما يشمل هذا النداء مؤمني اليهود الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. فقد روي أن عبد الله بن سلام، تعرفون عن عبد الله بن سلام هذا؟ بلغكم عنه شيء؟ هذا من بني إسرائيل، هذا حضر من أحبار اليهود وعالم من كبار علمائهم. أين كان يعيش؟ هنا في المدينة، سبحان الله. نعم، ولا يوجد هذا الاسم إلا له، عبد الله ابن سلام، وما عداه فهو ابن سلام، لا يوجد عبد الله ابن سلام إلا هذا، أما ابن سلام بكثرة. هذا الحبر هذا تاريخه عجب. فلنسمع ماذا قال. قالوا روي أن عبد الله بن سلام وأسدا وأسيدا ابني كعب وثعلب بن قيس وسلام ابن أخت عبد الله ابن سلام وسلمة ابن أخيه ويامين بن يامين، كم واحد؟ 7-8 أتوا رسول الله. اسمع، هؤلاء من اليهود في المدينة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اجتمع هؤلاء وقالوا نذهب إليه نتأكد من صحة دعوته. والذي يروي لنا هذا من؟ عبد الله بن سلام المبشر بالجنة على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال فقد روي أن عبد الله بن سلام وأسدا وأسيدا ابني كعب وثعلب بن قيس وسلام بن أخت عبد الله بن سلام وسلم ابن أخيه ويامين بن يامين، الكل آتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة ونطف بما سواه من الكتب والرسل.